هذا يقول هل المؤمن الموحد الذي يقتل مؤمنا موحدا خالد في النار، وكيف يجمع بينه وبين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ نرجو التوضيح. هذا سؤال جيد. لابن عباس رأي، لابن عباس رأي، ويقال إنه رجع عنه ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل نفسا مؤمنة ويغفر ما دون ذلك، ويقول إن آية النساء مدنية وآية الفرقان مكية والمتقدم لا ينسخ المتأخر. وقال ويستدل بقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولكن الجمهور قالوا في الكلام مقتضى أو المقتضي، وهو الذي ذكره ابن قدامة في المغني عند هذه الآية في كتاب الحدود، قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله، ولكن قد لا يجازي، قد يعفو عنه. ولذلك أبو ذر قال أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن رغم أنف أبي ذر، قال على رغم أنف أبي ذر، صار أبو ذر يقول وإن رغم أنف أبي ذر، من قال لا إله إلا الله إيش دخل الجنة. لذلك قال العلماء آيات الوعيد وأحاديث الوعيد هي إيش للتنفير، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان. فالذي يظهر أن الذي يقتل نفس مؤمنة هذا ذنب عظيم، لكن من تاب تاب الله عليه، الكفر إذا تاب العبد منه تاب الله عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك كل إنسان مات على لا إله إلا الله مآله إلى الجنة، كل من مات على لا إله إلا الله يدخل الجنة. لكن إذا كان واحد عنده ذنوب كثيرة قد يحمس شوية، نرجو الله السلام والعافية حتى يطهر، نرجو الله لا يجعلنا من أولئك وأن يتوب علينا. إذن هذا الوقت. يقول جاء في قوله تعالى رب المشرق والمغرب، وقال رب المشرقين والمغربين، وقال رب المشارق والمغارب. هذا أول المشرق والمغرب نظر في الآية إلى جهة المغرب، والمشرقين والمغربين نظر إلى الصيف مثلا والشتاء، ورب المشارق والمغارب نظر إلى كل يوم، كل يوم تشرق في محل ومشرق محل يختلف حتى تنتهي الأيام. وهذا تنويع الأسلوب لجمال القرآن ولبلاغته ولتطرية السامع. القرآن أحيانا يأتي بالخطاب بالغيبة بالجمع بالإفراد لأنه بليغ وجميل، فإذا كان الأسلوب يتلون يكون السامع دائما يشد، فإذا كان على طريق واحدة يمل منه السامع. ولذلك هو معجز القرآن وجميل. يقول في بعض ثمرات نتائج الاستغفار كإنزال الغيث وحصول المال والولد، والسؤال هل يدخل في ثمرات الاستغفار تيسير الله عز وجل لأسباب المسؤولية والموجبة للحصول النعم المذكورة؟ نعم، أكبر أسباب النعم طاعة الله، من أكبر أسباب النعم طاعة الله. العبد إذا أطاع الله أعطاه، الصلاة تغني، الاستغفار يأتي، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، إن الحبارة والجعد يتضرران في الصحراء من ظلم ابن آدم ولولا البهائم لم يرزقوا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كل مشكلة سببها معصية، وكل نعمة سببها طاعة، تفضل من الله والطاعة. يقول هل كان المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشكله الحالي، أي أجزاء وسور مرتبة على هذا النحو؟ ثانيا ما المقصود بالرسم العثماني، أهو رسم سيدنا عثمان بن عفان أم هو الخطاط عثمان طه دمشقي؟ لا، ليس عثمان طه، وإنما هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، الرسم الإمام. وللمصحف ثلاثة جماعات، وهذا هنا فيه أشياء خطيرة جدا ينبغي أن ينبه عليها. أول شيء أن القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، لا يمكن يزاد في القرآن حرف ولا ينقص حرف. ثاني شيء، القرآن كان مكتوب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في اللخاف وفي الجلود وفي الرقاع وفي الأكتاف ومجموع عند الناس، هذا كان عندهم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستحر القتل في القراء، قال عمر لأبي بكر ماذا نجمع القرآن؟ قال كيف نجمع شيء ما فعل، نعمل شيء ما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال هو خير، ولا زال به حتى شرح صدره. جاء لزيد قال كيف نفعل شيء ما فعله الرسول؟ قالوا هو خير. ثم تجمعوا الناس وجمعوه وجعلوا هش في محل واحد، وكان عند أبي بكر، ثم كان عند عمر. فلما توفي عمر كان عند حفصة، فكان حذيفة بن اليماني في أذربيجان في جهاد، فوجد الناس يختلفون، هذه قراءتي وهذه قراءتك، فقال لعثمان أدرك الأمة لا تختلف كما اختلفت اليهود والنصارى. فجاء عثمان وانتخب بعض الصحابة الذين يحفظون القرآن، وأخذوا هذا الكتاب وجمعوه ونسخوا منه نسخا وأرسلوها للأمصار، وحذفوا من المصحف ما كان فيه من قراءات الشاذة ومن الآيات التي نسخت، وجردوه على القراءة الأخيرة، ثم أرسلوا به إلى الأمصار للكوفة وللبصرة وللشام وللمدينة ولمكة، ثم أرسلوه إلى الأمصار. هذه كل مصر أرسلوا له هذا، وجعلوا في كل مصحف، يعني عددوا المصاحف حتى يكون كل مصحف في قراءة ما هي في الثانية، وإذا كانت القراءة فيها روايتان تتحملها الرسم، جعلوا الرسم يتحمل للقراءتين إلا الكلمات الزائدة، مثل هو الله ومن تحتها الأنهار ومثلا وسارعوا سارعوا، فعددوا المصاحف حتى تكون هذه القراءة في هذا المصحف وهذه القراءة في هذا المصحف. ثم الكلمات التي تقرأ بقراءتين كتبوها كتابة تصلح للقراءتين، ولذلك تجد أنهم كتبوا جمالات صفر وجمالة صفر، كتبوا التاء جعلوها غير مربوطة حتى تتحمل للقراءة الأخرى جمالات. الآن القراءة السبعية جمالة، لو لم تكن في قراءة أخرى جمالات لكانت تائش كالهاء. ولذلك تبينوا تثبتوا أسراء أسراء الألف فوق، مالك يوم الدين الألف فوق لأن في قراءة ملك يوم الدين، ولذلك وكان للرسم احتمالا يحوي. ولذلك ما قاله ابن جرير الطبري وبعض العلماء أن الذي بقي حرف واحد من الحروف السبعة وأن عثمان خرق بقية الحروف، هذا مرجوح غير صحيح. الذي خرق عثمان وحرقه هو ما كان من القراءات الشاذة ومن الأمور المنسوخة التي ثلاثة أيام متتابعات، فاقطعوا أيمانهم كقراءة ابن مسعود التي يجعلها على مصحفه، أو ما كان منسوخا. أما ما توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم من القراءات وهو باقي والمصحف يحتمله من الحروف السبعة على الخلاف الموجود فيها، وهذا الذي حققه الإمام الداني في كتابه الأحرف السبعة، وهو مطبوع، ومن أراد أن يرجع له فليرجع له. هذه جماعات القرآن الثلاثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في خلافة أبي بكر، ثم في خلافة عثمان، ثم بقي الإمام عند عثمان وهو رسم المصحف، ولذلك القرآن معجز برسمه وبمعانيه وبكلامه وبكل ما في القرآن، ولذلك لا ينبغي أن يكتب المصحف إلا بالرسم العثماني. كتابة القرآن بغير المصحف لا تنبغي، بغير الرسم العثماني هذا لا ينبغي، لأن هذا شيء تميز به القرآن، فينبغي أن يتمثل يكتب برسمه، لأن فيه كلمات زائدة وفيه حروف زائدة وفيه أمور تتحمل للقراءات، فلا يكتب القرآن إلا برسم المصحف العثماني، والله أعلم. ما الفرق بين علم أصول الفقه وعلم التفسير وعلم أصول الحديث؟ هذه كلها فن ولكن تتداخل في بعض الأبواب. فعلم أصول الفقه هو معرفة الأدلة الإجمالية، دلائل الإجمال، وطرق الترجيح معرفة الأدلة الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا هو أصول الفقه. وأصول التفسير قد بعض الأبواب يتداخل مع أصول الفقه، وبعض الأمور تكون خاصة بالتفسير. ففي أصول الفقه من أحسن الكتب المكتوبة في أصول الفقه هو كتاب الروضة، ويستعين واحد بالمستصفى، ومن أوضحها التنقيح، شرح التنقيح. ومن أصول التفسير من أحسنها كتاب الإتقان للسيوطي، ومن أصول الحديث من أحسنها ألفية السيوطي في مصطلح الحديث، لأنه جاء متأخر عن ابن الصلاح وعن ابن حجر، وبعدين ألفيته جيدة، ولذلك قال إنها فائقة لألفية العراقي في الجمع وش واتساقي، قال. ولذا وكل هذه فيها كتب كثيرة مطولة ووسيطة وموجزة. وأما القواعد الفقهية فهي المسائل التي تكون تحتها يعني مسائل فقهية، كالضرورة بقدرها، لا ضرر ولا ضرار مثلا، كل ما ضاق الشيء اتسع. وفي كتب في القواعد الفقهية كالقواعد لابن رجب، وفي كتب موجودة في هذا القواعد الونشريسي وابن اللحام، وهذه كتب موجودة يرجع إليها، بس نكتفي بها خلاص.